إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الوصايا من منهج الكتاب والسنة، والوصايا مطلوبة، وذلك لعدة أسباب، منها أن الإنسان ينسى، فنسيانه معلوم، وقد قيل سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي الحديث الصحيح أيضا أن آدم عليه السلام عرضت عليه ذريته، فإذا بأحدهم له ضوء ونور، فقال: من هذا؟ قالوا: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قالوا: 60 سنة. قال: أزيده من عمري 40 سنة لتكون 100 سنة. فلما بلغ آدم عليه السلام 960 سنة جاءه ملك الموت، فقال آدم: بقي من عمري 40 سنة. فنسي آدم ونسي ذريته. الوصايا مطلوبة لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، والشيطان عامل من عوامل النسيان. قال الله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالشيطان يسعى إلى إنساء الإنسان بكل ما أوتي. الوصايا مطلوبة لكثرة قرناء السوء الذين ينسون الإنسان الخير ويدلونه على الشر. لا بد من الوصايا لكثرة الغفلة، وأقصد بالغفلة الغفلة عن الآخرة، حتى أصبح، لا أقول كثير من الناس، حتى أصبح بعض الناس ليست لهم قلوب تفقه ولا أعين تبصر ولا آذان تسمع، فالغفلة عن الآخرة شديدة. لا بد من الوصايا بكثرة الأهواء والبدع والشبهات التي تتخاطف الناس ذات اليمين وذات الشمال. لا بد من الوصايا لكثرة الشهوات والملهيات التي ألهت الناس وصرفتهم عن الغاية التي خلقوا لأجلها، ألا وهي عبادة الله عز وجل، وغير ذلك من الأسباب. لذا كانت الحاجة إلى الوصية للناس حاجة ماسة جدا. والوصايا كثيرة، فلعلي أقتصر في هذه العجالة على ما أراه من أهم الوصايا التي يحتاج إليها الناس. فأول تلكم الوصايا تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل أعظم الوصايا، لأنها وصية رب البرايا سبحانه وتعالى، فهي وصيته لجميع خلقه من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل بها تيسر الأمور وتنفرج الهموم وتحصل للعبد السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله أمان من البلايا وحصن من الرزايا. بالتقوى أمن الديار وهناء العيش والاستقرار. بالتقوى تكثر الخيرات وتتنزل البركات. قال رب الأرض والسماوات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بالتقوى تحصل النجاة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تقواه. وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. طاعة الله عز وجل بفعل أمر الله سبحانه واجتناب نهيه. تقوى الله عز وجل هي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. فإذا أحسست يا عبد الله شيئا من نزغات الشيطان، فتذكر أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتقوى الخالصة هي التي تصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سلام. تقوى الله كلمة جامعة سئل عنها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى فأجاب: قيل له عرف لنا التقوى، قال العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. كلمة جامعة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان والبر، فكل هذه الألفاظ تؤدي معنى واحد وهو فعل المأمورات واجتناب المنهيات. فلنتق الله عباد الله، ولنجتهد في طاعة الله عز وجل، بحيث لا يجد المسلم خيارا في الفعل أو الترك إذا سمع قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء. فهذه وصية خاصة لكل مقبل على حفظ كتاب الله عز وجل، وأيضا لكل طالب علم. ولماذا بالذات اتقوا الله يا معشر القراء؟ لأنه يخشى على القراء وطلبة العلم أكثر مما يخشى على غيرهم، أكثر مما يخشى على غيرهم. فطالب العلم قد يغتر بما تعلم، وأيضا من يحفظ كتاب الله عز وجل قد يغتر بحفظه لكتاب الله وبصوته الحسن وتلاوته العطرة، فينخدع ويظن أنه أتى بما لم يأت به الأوائل، فيقع في العجب والغرور والرياء والكبر عياذا بالله. أما الوصية الثانية فهي الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، لأنه لا سبيل إلى معرفة دين الله عز وجل ولا طريق إلى الوصول لعبادة الله عز وجل حق العبادة إلا بالعلم الشرعي. فالعلم هو أول أمر أمرت به هذه الأمة، لم تؤمر بشيء قبله، وذلك في قوله تعالى: اقرأ. فهذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، ولأمته جميعا. فيكفي بذلك شرفا وفضلا للعلم. العلم أيها الإخوة قدمه ربنا عز وجل على القول والفعل، وما ذاك إلا لأن القول والفعل لا يصلحان إلا بالعلم. فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بتلك الآية. العلم أيها الإخوة هو بوابة قبول العمل، فقد يوجد العمل ولكن يتخلف العلم، فحينئذ يرد هذا العمل على صاحبه لأنه يفتقد إلى العلم، كما جاء في حديث المسيء صلاته. نعرف هذا الحديث بوصفه، تقريبا كلنا يعلم هذا الحديث بأنه حديث المسيء صلاته. من منا يعرف اسم هذا الصحابي الذي أساء في صلاته أو الذي لم يحسن صلاته؟ من؟ من؟ نزيد اسمه، نزيد نحفز يعني بدأ إيه؟ خلاد بن رافع. حسن، خلاد بن رافع، ما نعطيه نصف الجائزة. خلاد بن رافع رضي الله عنه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، يعني عمل عملا، لكن عمله ذاك يفتقد للعلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع صلي فإنك لم تصل. فصلى الصلاة الثانية فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاة الثالثة ردها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الرابعة قال: هذا ما أحسن، فعلمني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما صلى الصلاة الرابعة المقرونة بالعلم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. العلم أيها الإخوة هو أقرب وأسهل طريق يؤدي إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أفضل من نوافل العبادات، لأن العبادة نفعها قاصر خاص، أنت تنفع نفسك بالعبادة فقط، أما العلم فنفعه متعد عام، تنفع به نفسك وتنفع به غيرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلم هو أفضل هدية تهدى للإنسان. لا شك أن الإنسان إذا أهدي له شيء من متاع الدنيا فإنه يفرح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبيت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فعلى ضيق الحجرة، إذ قد لا تسع إلا الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه، شكي ما احنا اليوم نتنعم بالفيلات نتنعم، قلت على ضيق الحجرة يبيت فيها ابن عباس ليلته تلك من غير نوم. لماذا؟ لأنه يريد أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. أعد ابن عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أي الماء المعد للوضوء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعد هذا يا ميمونة؟ قالت ابن عباس: ما هي الهدية التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس؟ أن دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. كثير من الآباء اليوم والأمهات يعني يدعون لأبنائهم بأن يتخرجوا أطباء ومهندسين وربما طيارين، والقليل القليل من يدعو الله عز وجل أن يتخرج منه عالما أو محدثا أو فقيها أو إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما شابا متميزا عن الشباب تميزا منقطع النظير. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمته لابن عباس رضي الله عنهما: ذاك البحر، أي في العلم، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى بيت ابن عباس رضي الله عنهما فرأى الناس قد ازدحموا عند بابه، فلما دخل قال: يا ابن عباس، الناس يزدحمون عند بابك يكاد يقتل بعضهم بعضا، ماذا يريدون؟ قال: يريدون العلم. فتوضأ ابن عباس وتهيأ وقال له: أدخل لي منهم أهل القرآن، ثم أدخل لي منهم أهل التفسير، ثم أهل الحديث، ثم أهل الفقه، ثم أهل اللغة، ثم أهل الشعر. قال: حتى صدروا عنه جميعا، يعني كلهم أخذوا العلم، علم غزير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل هدية تهدى للإنسان العلم. كذلك العلم أيها الإخوة هو أفضل من المال الذي يتنافس فيه الناس، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن العلم حاكم والمال محكوم عليه. أنت تريد أن تحكم على المال، أهو حلال أم حرام؟ أهو طيب أم خبيث؟ لماذا تحكم عليه؟ تحكم عليه بالعلم من خلال الآيات والأحاديث. الوجه الثاني أن العلم يحرسك يا عبد الله، أما المال أنت تحرسه، فأنت خادم للمال، أما العلم فهو خادم لك. الوجه الثالث أن نفقة العلم تزيد، صدق من قال في شأن العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. يزيد بكثرة الإنفاق وينقص بالإمساك والشح والبخل. أما المال فينقص، يعني نفقة المال تنقص حسا لا معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، يعني أقسم عليهن أنهن حق، ما نقص مال من صدقة. تتصدق والمال راه يزيد، زيد. وما عفى رجل، ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الوجه الرابع من تفضيل العلم على المال أن إنفاق العلم أفضل من إنفاق المال، فالذي ينفق العلم ويبذله للناس خير ممن ينفق عليهم مال الدنيا. وإن كان بعض أهل العلم يفصل فيقول: ينظر إن كان المجتمع يغلب عليه العلم والسنة ممكنة فيه والعلماء متوافرون فيه فهذا إنفاق المال خير من إنفاق العلم. وإن كان المجتمع يغلب عليه الجهل والمنكرات والبدع والضلالات، فهنا يتعين إنفاق العلم وأنه خير من إنفاق المال. ولكن القول الصحيح أن إنفاق العلم أفضل من إنفاق المال مطلقا، أي في أي مجتمع كان حال. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة، وأهل الصفة هم الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان والعقيق؟ وبطحان والعقيق واديان بالمدينة، فيأتي بناقتين كوماوين، يعني سمينتين عظيمتين. صحابة فقراء قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ولا شك أن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه الخير والعلم، بل هو مجتمع مثالي كما يقال. ومع ذلك إيش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم، وفي رواية فيعلم آية، خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وكذا بأعدادهن من الإبل. الوجه الخامس من تفضيل العلم على المال أن المال يسأل صاحبه يوم القيامة سؤالين، أما العلم فيسأل صاحبه يوم القيامة سؤالا واحدا، وذلك فيما أخرجه الترمذي بسند حسن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أما الوصية الثالثة التي أوصي بها نفسي وإخواني فهي العمل بالعلم. ثمرة العلم العمل، ولب العلم العمل. فأنت يا عبد الله إذا عملت بعلمك أورثك الله علما كثيرا، قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والهدى يكون بالعلم والعمل. وأنت يا عبد الله إذا عملت بعلمك تكون قد اقتديت بنبيك صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يعلم أصحابه ويطبق علمه ذاك أمامهم. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الصحابة، وربما توضأ أمامهم وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو أنقص فقد أساء وظلم. صلى عليه الصلاة والسلام وكان يعلم أصحابه الصلاة، وربما صلى أمامهم على المنبر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يعلم أصحابه مناسك الحج والعمرة وهو على ناقته، ويقول لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكان أصحابه رضي الله عنهم على مثل ذلك. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا قراؤنا من مثل عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيهن ويعملوا بما فيهن. قال أبو عبد الرحمن: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة قسم الله عز وجل الناس من حيث العلم والعمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين علموا وعملوا. القسم الثاني المغضوب عليهم، أي اليهود، وهم الذين علموا ولم يعملوا. والقسم الثالث الضالون، وهم النصارى، وهم الذين عاملوا بلا علم. كما أن الله عز وجل ذم الذين يحملون العلم ولا يعملون به، إذ شبههم بحيوانين. وأي حيوانين؟ شبههم بالحمار والكلب. أما الموضع الأول ففي قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار مهما تحمل عليه من أسفار، أي من كتب عظام، فإنه لا ينتفع بها بل لا يعرف حرفا منها. وأما الموضع الثاني ففي قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه الآيات: الترغيب في العمل بالعلم، وأنه رفعة عند الله عز وجل لصاحبه وعصمة من الشيطان. وفي الآيات أيضا الترهيب من ترك العمل بالعلم، وأنه نزول إلى أسفل سافلين، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما الوصية الرابعة فهي الدعوة بهذا العلم، فهي الدعوة بهذا العلم. العلم أيها الناس يزكى بشيئين: يزكى بالعمل به، وقد رأينا ذلك في الوصية السابقة، ويزكى ببذله للناس. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم أطاعوه أن لا يعذبهم. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لئلا يتكلوا. السؤال الآن: كيف بلغنا هذا الحديث؟ كيف بلغنا هذا الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبلغ؟ قال: لا. صحيح. تصاحب، أنت صاحب الهدية على نزلك على الفرام. إذن معاذ الجبر رضي الله عنه بلغ هذا الحديث تأثما، يعني خشي رضي الله عنه في آخر حياته أن يكون في عنقه هذا الحديث للناس، فبلغه خشية وقوعه في اسم كتمان العلم. واليوم الحمد لله وسائل الدعوة ونشر العلم كثيرة ومتنوعة وميسرة، فأنت باستطاعتك أن تبلغ العلم إما بلسانك وإما بالكتابة، بل حتى اللي ما عندهش العلم يقدر يبلغ. وقد جمع تبلغ كيف ذلك؟ ها؟ لكن كيف يكون هذا التبليغ؟ تحكم يعني تحكم رياض الصالحين بدل شرح لهم. أحسنت. يكون هذا الإنسان يعني مما فتح الله عليه بالمال، فيشتري الكتب، يشتري الرسائل والمطويات وكذلك الأقراص النافعة فيوزعها، فهذا أيضا من أعظم وسائل نشر العلم، من أعظم وسائل نشر العلم. وربنا عز وجل أمر عباده المؤمنين، وربنا عز وجل أمر عباده المؤمنين بالدعوة إليه، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السلامة والنجاة من الهلاك بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ أي وفينا أهل العبادة؟ قال: نعم، أما والأمة فيها مصلحون، فيها علماء، فيها دعاة، فيها آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، فلن تهلك. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. وأيضا من أعظم وسائل الربح وتفادي الخسارة الفادحة أن نتواصى، كما اليوم، أن نتواصى فيما بيننا بالحق، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. ما يمنعك يا عبد الله وأنت تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغه؟ كلنا يحفظ ذاك الدعاء أو ذاك الذكر. هو قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، نعم، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فلماذا لا يكون أحدنا كذاك الرجل الذي كان كلما لقي إنسانا سلم عليه وقال تعالى: أعلمك هذا الدعاء؟ وانظروا إلى من حولكم من أهل الشر والفساد، كيف أنهم مجتهدون في نشر باطلهم كأهل التنصير، كذلك أهل الرفض لهم دور كبير في تضليل الناس عن دينهم. فليكن لك أيها الأخ نصيب وافر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بشرط أن يكون ذلك بالعلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الوصية الخامسة هي أسباب تحصيل العلم. كيف نحصل العلم؟ لا شك أن اتخاذ الأسباب أمر مطلوب في كل شيء. ففي الرزق أو في تحصيل الرزق قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. موسى عليه الصلاة والسلام أمره ربه بأن يضرب الحجر بعصاه، مع أن الله عز وجل قادر أن يفجر من الحجر ماء، لكن أمر موسى أن يفعل ذلك بعصاه. هذا من باب اتخاذ الأسباب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، والمدينة لها طريقان من مكة، لها طريق الشمال وهو طريق سهل، ولها طريق من الجنوب وهو طريق وعر، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ طريق الجنوب حتى يصرف أنظار المشركين عنه. هذا أيضا من باب اتخاذ الأسباب. كذلك العلم لا بد له من أسباب، فمن أسباب تحصيل العلم القراءة، أن تقرأ يا عبد الله القراءة المرشدة. والقراءة المرشدة أن تتدرج في القراءة، فأول ما تبدأ بالشيء القليل، بأن تقرأ 5 صفحات فقط ولا تزيد على ذلك. فإن رأيت من نفسك نشاطا وهمة وأردت أن تزيد فزيد على ذلك 5 صفحات فتكون 10، وهكذا حتى يعني تصبح تقرأ في اليوم 50 صفحة. ما يمر عليك الأسبوع إلا وتكون قد أنهيت مجلدا، وهكذا. وأيضا من معاني القراءة المرشدة أن تسأل نفسك: ما الذي أريد أن أقرأه حتى أستفيد؟ يعني ما تقرأش أي حاجة، وإنما تتدرج أيضا في اختيار السهل من المتون مثلا، وهكذا حتى ترتقي. كذلك من أسباب تحصيل العلم الكتابة. الله عز وجل سمى القرآن كتابا لأنه مكتوب بين دفتين من أجل أن يحفظ، وأيضا دونت السنة لأجل أن تحفظ. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب وحافظ من الأحاديث بالكتابة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب عني فإني والله لا أقول إلا حقا. ومن أسباب تحصيل العلم الحفظ. أبو هريرة رضي الله عنه حافظة الأمة، حافظة الإسلام، فعلى الرغم من أن إسلامه تأخر إذ لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 أو 3، ومع ذلك خرج حافظا للأمة، حافظا للأحاديث، بل هو أكثر السبعة المكثرين في رواية الخبر. لذلك يقول محمد بن علي آدم الإثيوبي حفظه الله، يذكر بيتين في المكثرين في رواية الخبر، فيقول: والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة النبي. فالبحر، من البحر؟ ابن عباس. فالبحر جابر مع الخدري. شكون يعود من البيتين يا أهل الحفظ؟ يلا دائما أفهم إن شاء الله. تفضل. هذا تصوير المكثرون في رواية الخبر. وجبوا مع الترتيب، والسيوطي لم يأتي بهم على الترتيب، الإثيوبي راعى الترتيب، لذلك ذكر ذكر أدوات أدوات العطف التي تفيد الترتيب. قال فأنس فأنس فزوجة النبي فالبحر فا فالبحر جابر بس احنا ما ذكرش أداة العطف ذكرش أداة العطف. قال فالبحر جابر يجوز يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره يجوز في الشعر حذفه حذف الحرف هذا ها زيد البحر البحر جابر مع الخدري. يقول أحد حفاظ السلف أو من السلف ما كتبت ما كتبت بيضاء في سوداء أو ما كتبت سوداء في بيضاء يعني كتب كلش لهنا حل الصدر ما كتبت سوداء في بيضاء وأقل علم عندي هو علم الشعر ولو أنني أنشدتكم منه شهرا ما نضب أي ما انتهى الشعر الذي عندي. حبون ما قلتي حفظ حفظ غزير حفظ نعم عجيب. واليوم طالب العلم تلقى في البداية تاع الطلب يجي يشكي لك يقول لك أنا ما نحفظش أنا ما نصلحش طالب العلم أنا راح نخدم على روحي. نقول له لا نقول له ما طرحش هذا السؤال نفسك دائما في البداية تلقى صعوبة لكن الحفظ يأتي شيئا فشيئا الحفظ يأتي مع الاهتمام كلما اهتم الطالب بشيء حافظه ومن بعد ما يمر عليه ما تمر عليه سنة أو سنتين إلا يجد نفسه قد قطع شوطا طويلا في الحفظ. كذلك من أسباب تحصيل العلم الرحلة في طلبه هذه سنة السلف الرحلة في طلب العلم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم صحيحه بابا فقال باب الخروج في طلب العلم وذكر أثرا فقال نعم فقد ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد أي من أجل حديث واحد قطع المسافة من المدينة النبوية إلى الشام. تعلمون كيف السفر قديما من أجل حديث واحد فقط. لما وصل إلى بيت عبد الله بن أنيس دق الباب قال من بالباب قال جابر قال جابر بن عبد الله قال نعم فخرج فاعتنقه ثم أمره أن يدخل للبيت قال لا حتى تعطيني الحديث فإني أخشى أن أموت أو تموت فإن أخشى أن قال فإني أخشى أن أموت أو تموت الموت وقد فاتني حديث وأنت تموت وأنا لم أحصل هذا الحديث بسند عال أروح نديه من عند يعني من عند واحد آخر سمعه منك يعني همة عالية يرحل هذه المسيرة أو هذه المسافة من أجل حديث واحد. ثم ذكر البخاري رحمه الله قصة خروج موسى عليه الصلاة والسلام وتعلمه من الخضر. موسى عليه السلام وهو من هو قطع أو تحمل هذه المشاق في السفر برا وبحرا من أجل أن يتعلم. ورحل الإمامان العظيمان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى اليمن ليأخذ الحديث عن عبد الرزاق الصنعاني. وسئل الإمام أحمد قيل له عندنا عالم بالبصرة أألزمه أم أرحل؟ قال بل ترحل تشافه الناس وتأخذ عنهم فقد تجد العلم عند أهل البصرة أو تجد العلم عند أهل الكوفة لا تجده عند أهل البصرة، تجد العلم عند أهل مكة لا تجده عند أهل المدينة، تجده عند أهل اليمن لا تجده عند أهل الشام، وهكذا تأخذ وتجمع الحديث وتجمع العلم من كل قطر من كل قطر. ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة هشام بن عمار وشيخ البخاري أنه قال، يعني هشام بن عمار قال: باع أبي دارنا بالعراق، باع أبي دارنا بالعراق من أجل ماذا؟ من أجل أن يشتري دار أخرى ليرحل بي. قال: باع أبي دارنا بالعراق وأوفدني على مالك بالمدينة. باع الدار من أجل أن يرحل هو وابنه في طلب العلم. قال: فأتيت مجلس مالك فإذا عليه الهيبة والناس حوله يلتقطون العلم كما يلتقط أطايب الثمر. فلما انتهى من مجلسه قال: يا إمام، أريد علما خاصا، يعني أن تجعل لي حلقة وحدة. قال: أريد علما خاصا. قال مالك: تعلم مع الناس. قال: فألححت عليه: أريد علما خاصا. قال: تريد علما خاصا؟ فأمر طالبين، قال: فضربا ظهري 15 صوتا. هذا هو العلم. ماذا قال هشام بن عمار؟ أن خصمك يا إمام يوم القيامة. مالك يسمع يوم القيامة هك يولي تحت. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد بكل حديث، قال: أريد بكل صوت حديثا. يعني كما ضربني لازم تعطيني الحديث. فأعطاه 15 حديثا. قال عمار: هل يأذن الإمام في أن يزيد في الضرب ويزيد في الحديث؟ وأما الوصية كم؟ سادسة. الوصية السادسة هي التخلق بأخلاق العلماء والتأدب بآدابهم. أخلاق العلماء أوصاف كثيرة، من أهمها سعة الصدر، أن يكون لك صدرا رحبا واسعا تتقبل الحق ولو على نفسك، وتتعلم تأخذ العلم الصحيح ولو ممن كان دونك. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. هذا باش تولي عالم، لا بد أن تأخذ عمن فوقك وعمن مثلك وعمن دونك. ما كاش الكبر في العلم، لا بد من التواضع. ولأجل ذلك الخلق الثاني التواضع، أن تتواضع يا عبد الله، فإن التواضع خلق أو خلق اتصف به سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التقى أمير من الأمراء، ما عبد الله بن الشخير، وهو من علماء التابعين. قال له: أما عرفتني؟ ذاك الأمير قال لذاك العام: أما عرفتني؟ قال: بلى عرفتك. أولك نطفة نذرة، يعني نطفة فاسدة، وفي أحشائك العذرة، يعني الوسخ، وآخرك جيفة قذرة. أنا عرفتك هذا هو الشيء. نزيد الوصية الوصية الأخيرة، إن كان أخذ العلماء كثيرة اقتصرنا على هذه الوصية الأخيرة. أن تنظر يا عبد الله كيف ترسخ قدمك في العلم. إذا أنت أردت أن تكون من الراسخين في العلم، وكلنا يتمنى ذلك، عليك أن تراعي أربعة أمور. الأمر الأول أن تراعي ما بينك وبين الله، وذلك بتقواه، فإن التقوى من أعظم أسباب الرسوخ في العلم. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الخير والشر. الأمر الثاني أن تراعي ما بينك وبين نفسك، وذلك بالصبر، أن تصبر على طلب العلم وعلى مشاقه وعلى الرحلة من أجله. كما قال بعض السلف: لا يستطاع العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أمر ثالث أن تراعي ما بينك وبين غيرك، وذلك بالتواضع لهم كما أسلف، أن تتواضع يا عبد الله لغيرك حتى يكون لك قبول عند الناس. والأمر الرابع أن تراعي ما بينك وبين الدنيا، وذلك بالزهد فيها، أن تزهد يا عبد الله فيما عند الناس، أن لا تتشوف ولا تتطلع إلى ما عند الناس من الأموال. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ذاك الرجل: دلني يا رسول الله على عمل إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذه بعض الوصايا، وإن كان الوقت يعني قد داهمنا، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا من العاملين بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وصبركم علينا، وجزى الله خير الجزاء كل من أتاح لنا هذه الفرص في التقاء مع إخواننا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أهليهم وفي أولادهم وأموالهم، إن ربي سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.